راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله في المحاضرة 15 سنتحدث عن أمرين رئيسيين. الأمر الأول بيان حقيقة الإيمان المطلق، بدأنا في المحاضرة الماضية شيئا يسيرا منه، اليوم سنؤكد عليه بيان حقيقة الإيمان المطلق. ثم الأمر الثاني سنتحدث عن معنى الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام، ونعقد مقارنة بين طريقة أهل السنة والجماعة في مسألة الأسماء والأحكام وبين طريقة أهل البدعة والضلالة في هذه المسائل. أيها الأحبة في الله، في المحاضرة الماضية ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة. أريد منكم أن تساعدوني الآن في الاستنباط، وهو استنباط ظاهر ليس أشياء خفية يعني هكذا تحتاج إلى جهد. الإيمان بضع وسبعون، بعض الروايات بضع وستون، بضع وسبعون شعبة. إذا ماذا نقول عن هذا الإيمان؟ هل الإيمان شعبة واحدة ولا شعب وأجزاء؟ بضع وسبعون شعبة، شعب وأجزاء. الشيء الذي له أجزاء هذا مركب ولا مفرد؟ مركب. فلذلك أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان حقيقة مركبة. مركبة ما معنى مركبة؟ يعني لها شعب وأجزاء. طيب، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذن هي حقيقة مركبة. انتبهوا، كل الفرق الضالة تقول عن الإيمان أنه شيء واحد لا يتجزأ، شيء واحد لا يتجزأ. إلا أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان حقيقة مركبة من شعب وأجزاء، يعني تتجزأ، حقيقة تتجزأ. وينبني على هذا موقف يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة، سيأتي الكلام عنهم. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها ثم قال وأدناها، إذن لها شعب وأجزاء، وهذه الشعب وأجزاء لها أعلى ولها أدنى. طيب، قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لاحظ، الحياء عمل قلبي، وشهادة أن لا إله إلا الله قول اللسان يتعلق أيضا بالقلب، ولاحظ وإماطة الأذى عن الطريق تعلق بالجوارح، لاحظ قول عمل. إذن حقيقة مركبة لها شعب وأجزاء أعلى وأدنى، هذه الحقيقة المركبة مركبة من ماذا؟ من أقوال وأعمال. شعب وأجزاء عبارة عن أقوال وأعمال. إذن الإيمان المطلق حقيقة مركبة من شعب وأجزاء، من قول وعمل، لها أعلى ولها أدنى. طيب لاحظ، قال شعب وأجزاء بضع وسبعون شعبة، من هذه الشعب والأجزاء مثلا حسن الخلق مع الجيران، ما تتلذ عن الطريق، الصلاة، الصوم، الزكاة، هذه كلها شعب وأجزاء الإيمان هذا المطلق. طيب لاحظ، إذا ذهب القول كله، فذهب منه ضمن هذا القول الذي ذهب شهادة أن لا إله إلا الله، فذهب القول كله. إذا ذهب القول كله انتفت الحقيقة، انتفت حقيقة الإيمان المطلوب شرعا، انتفت الحقيقة. وإذا ذهب العمل كله انتفت الحقيقة. يعني أعطيكم مثال، لو طلبت أن نحضر يدين، هذه يدين فإذا أحضرت يد واحدة هذا المطلوب ما تحقق، لأن المطلوب يدين. لو أخفيت اليمين ما حصلت الحقيقة، لو أخفيت اليسار ما حصلت الحقيقة. إذن لو ذهب القول كله انتفت الحقيقة، لو ذهب العمل كله انتفت الحقيقة. طيب لو عندنا الآن يدين ثم بعض الأصابع ليست موجودة، ذهب إصبع من اليمين، ذهب إصبع من اليسار، هذه يدين ولا لا؟ يدين لكنها ناقصة، ناقصة لكنها يدين، الحقيقة موجودة ناقصة. وهكذا في الإيمان، إذا ذهب بعض القول أو ذهب بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه من نواقض الإيمان، لم يرد في الشرع أن هذا ذهابه من نواقض الإيمان، لكن ذهب مثلا في أعمال الجوارح، ذهب ما تطلع عن الطريق، ذهب في مثلا الأقوال، ذهب مثلا الصدق، ذهب شيء ما يعتبر من نواقض الإيمان. فإذا ذهب بعض القول أو ذهب بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه ناقضا فإنه يبقى البعض الآخر، وهذا معنى حقيقة مركبة من شعب بن عزاء. بناء على ذلك ما حكم مرتكب الكبيرة؟ نقول ذهب بعض القول أو ذهب بعض العمل، مثلا وقع في الزنا فذهبت العفة عنه، فذهب بعض العمل عنده، أو مثلا الإنسان أخلف في وعده مثلا فذهب بعض القول، كذب في قوله أو مثلا بهذا الشكل. فإذا ذهب بعض القول أو ذهب بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان نقول نقصت الحقيقة. بمقدار ما تزيد من الشعب تزيد هذه الحقيقة فيزداد الإيمان، وبمقدار ما تذهب بعض الشعب ينقص الإيمان إذا كانت هذه الشعب التي ذهبت ليست من نواقض الإيمان. ولذلك قلنا عن هذه الحقيقة تزيد وتنقص، تزيد بزيادة الشعب بزيادة الإيمان وتنقص بنقصان هذه الشعب. إذن اتضح، نقول حقيقة الإيمان المطلق حقيقة مركبة من قول وعمل، وهذه الحقيقة المركبة من قول وعمل لها شعب وأجزاء، وهذه الشعب لها أعلى وأدنى. إذا ذهب القول كله انتفت الحقيقة، إذا ذهب العمل كله انتفت الحقيقة، إذا ذهب بعض القول أو ذهب بعض العمل مما لا يعتبر ذهابه ناقضا من نواقض الإيمان بقيت الحقيقة لكنها ناقصة، وهذه الحقيقة تزيد بزيادة الإيمان وتنقص بنقصان الإيمان، تزيد بزيادة الشعب وتنقص بنقصان الشعب. هذه الحقيقة قول وعمل، نقول قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. ما المراد بقول القلب؟ هل القلب يقول؟ نعم القلب يقول. ما قوله؟ قوله تصديقه وإيقانه وإقراره بأركان الإيمان وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول القلب. لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا، عندهم القول، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني لم يقولوا ذلك بقلوبهم. إذن القلب يقول لكنه الإيمان قول، قول القلب وقول اللسان، فأثبت لهم قول اللسان ونفى عنهم قول القلب وسمى قول القلب إيمان، لكنه نفى، لما نفى عنهم قول القلب نفى عنهم الإيمان. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، يعني ولم يقولوا ذلك بقلوبهم ولم تؤمن قلوبهم. وأيضا هذا يدل على أن قول القلب من الإيمان ومعناه تصديقه وإيقانه، هذا معنى قول القلب. عمل القلب، ما المراد بعمل القلب؟ عمل القلب هو انقياد القلب وإذعانه بتحقيق أعمال القلوب من إخلاص لله بجميع أنواع العبادة. انقياد القلب إذعانه بتحقيق أعمال القلوب من الإخلاص والحب والخوف والرجاء وهكذا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا قول القلب وهذا عمل القلب. ناخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره. أن يظهر إعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضات الله تعالى. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة. قلنا أن حقيقة الإيمان المطلق قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قول القلب تصديقه وعمل القلب إخلاصه ومحبته وهكذا. وأيضا قول اللسان، المقصود بقول اللسان هو أن يتكلم الإنسان بكلمة الإسلام فينطق بالشهادتين ويقر بلوازمهما، يقر بهذه اللوازم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله، فلا بد أن يقول الإنسان أنه آمن بالله. قال الله عز وجل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا بد من قول اللسان. أيضا يدخل في حقيقة المطلق عمل الجوارح. ما المقصود بعمل الجوارح؟ الالتزام العملي الظاهر بفعل الواجبات وترك المحرمات. يقول أمتثل، فيبدأ في الالتزام بهذه الواجبات ويترك هذه المحرمات. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وحديث الإمام بضع 70 شعبة وقال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهكذا. طيب يا إخوان، هنا مسألة تتعلق بأعمال الجوارح، أريد منكم أن تهضموها وتنتبهوا لها، لأنها صارت فتنة في عصرنا الحاضر بين أهل السنة والجماعة في مسألة عمل الجوارح. أريد منكم أن تضبطوا هذه المسألة. عمل الجوارح يا إخوان في الإيمان، في حقيقة الإيمان المطلق، عمل الجوارح شرط صحة أم شرط كمال؟ كل منكم يسجل الإجابة الصحيحة أمامهم حتى يكون اعتراف. عمل الجوارح شرط في حقيقة الإيمان المطلق شرط صحة أم شرط كمال؟ طيب الجواب: من قال أن عمل الجوارح شرط صحة، هذا القول سيذهب به مع مضي الوقت إلى أن يعتنق مذهب الخوارج والعياذ بالله، فينتبه لهذا. إذن الجواب أنه ماذا؟ شرط كمال. الذي يقول أن عمل الجوارح في الإيمان شرط كمال، هذا المذهب سيذهب به، هذا الأمر سيذهب به مع مضي الوقت إلى أن يعتنق مذهب المرجع. طيب إيش نقول؟ لا شرط صحة ولا شرط كمال خطأ، شرط صحة وشرط كمال في الوقت ذاته خطأ. طيب وش الجواب؟ الجواب أن التعبير بكلمة شرط خطأ، خطأ يعني عمل جوارح لا نعبر عنه بكونه شرط في الإيمان. الآن احنا ما قلنا حقيقة الإيمان المطلق حقيقة مكون من أربعة أركان: قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. عمل الجوارح في الإيمان ما هو؟ ركن. عمل الجوارح ركن في الإيمان. أما الشرط بتعبير الفقهاء يعني خارج عن حقيقة الشيء، مثلا شروط الصلاة هل هي داخلة في حقيقة الصلاة؟ فهكذا الإيمان لما نقول عمل الجوارح شرط، إذن نحن الآن خرجنا برا، يعني كأن عمل الجوارح خارج عن الإيمان، ونحن قلنا لا، عمل الجوارح داخل في حقيقة الإيمان. ولذلك التعبير بكلمة شرط خطأ، لا تستخدمه تقول عمل الجوارح شرط. عمل الجوارح إذا أردت تستخدم التعبير الشرعي تقول شطر عمل الجوارح، مثل الطهور عمل الجوارح شطر الإيمان. فعمل الجوارح شطر في الإيمان، ركن في الإيمان، عبروا بهذا التعبير. طيب لو قال قائل عندنا يعني الشرط ما نقصد به الشرط حتى تكون الحقيقة موجودة، يعني وهو يكون داخلها. طيب يعني ونريد أن نستخدم كلمة شرط، نقول إذا أردت تستخدم كلمة شرط لا بد أن تفرق بين جنس عمل الجوارح وبين أحاد عمل الجوارح. جنس عمل الجوارح يعني الأعمال الجوارح المعروفة أنها من الدين الإسلامي، لا بد تفرق بين هذه الأعمال كلها الدائرة كاملة وبين أحاد ما هو داخل الدائرة. فوجود الدائرة أشك أنه شرط صحة. إن أردت تستخدم كلمة شرط تقول جنس عمل الجوارح، جنس عمل الجوارح شرط صحة في الإيمان، وأحاد عمل الجوارح منه ما هو شرط ومنه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. فترك الشرك مثلا هذا شرط صحة، وإماطة الأذى عن الطريق هذا شرط كمال يكمل به الإيمان، لكن إن ترك الإنسان ذلك فإنه ينقص إيمانه. إذا أرد أن نستخدم كلمة شرط ولا بد، فلا بد أن نفرق بين جنس عمل الجوارح وبين أحاد عمل الجوارح. فجنس عمل الجوارح شرط صحة، والأحاد منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. ننتقل لقضية الأسماء والأحكام. ما معنى الأسماء والأحكام؟ نسمع مسائل الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام في العقيدة. الأسماء في المراد بالأسماء والأحكام في علم العقيدة يعني الأسماء التي وردت في الشرع لمراتب الدين الإسلامي: الإسلام، الإيمان، الإحسان، وما يضاد ذلك مثل الكفر، الشرك، النفاق، الفسق، هناك سنة وهنا بدعة وهكذا. الأسماء يعني أسماء المتعلقة بمراتب الدين الإسلامي وما يضادها، والأحكام إنزال هذه الحكم بهذه الأسماء على الأعيان، فتقول هذا مسلم مؤمن هذا مسلم مؤمن محسن، هذا إنسان سني، هذا ثم تقول هذا إنسان كافر، هذا إنسان فاسق، هذا إنسان مبتدع. هذه الأسماء، هذه مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء معناها عرفناه، والأحكام يعني إنزال هذه الأسماء الشرعية على الأعيان، الحكم بها على المعينين. نقارن مقارنة سريعة بين طريقة السلف وطريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل البدعة والضلالة في مسائل الأسماء والأحكام. أول مقارنة أننا نجد أن السلف الصالح أن أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام يلتزمون بالمعاني الشرعية. ما معنى الإيمان شرعا؟ ما معنى الإسلام شرعا؟ ما معنى الإحسان شرعا؟ ما معنى الكفر شرعا؟ ما معنى الفسق شرعا؟ ما معنى السنة شرعا؟ ما معنى البدعة شرعا؟ يلتزمون في مسائل الأسماء والأحكام بالمعاني الشرعية لا اللغوية، بخلاف أهل البدعة والضلالة فإنهم يلتزمون بالمعاني اللغوية دون المعاني الشرعية على تقصير فيها. فمثلا نأخذ مثال الإيمان. الإيمان مثلا في اللغة ولنقول هو إعطاء الأمان والتصديق مثلا، فهم أخذوا الإيمان في اللغة بأنه التصديق ثم سحبوه على أدنى درجات التصديق ثم قال هذا هو المطلوب شرعا. نحن لا نقول هذا، لا، يعني الإيمان شرعا جاء الشرع فجعل له حقيقة أخرى وضحها وقال إيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها وأدناها وهكذا، بيّن معنى للإيمان، بيّن معنى للإسلام، بيّن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن ما هو الإحسان لتقنوا الإجادة. فلا نلتزم في هذه الأمور بالمعاني اللغوية وإنما نلتزم بالحقائق الشرعية. هذا أول فارق بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة في مسائل الأسماء والأحكام. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. قلنا قبل الفاصل أن أول فارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال في مسائل الأسماء والأحكام هو الالتزام بالمعاني الشرعية عند أهل السنة والجماعة، أما عند أهل البدعة والضلال فإنهم يلتزمون بالمعاني اللغوية. الفارق الثاني أن أهل السنة والجماعة يقولون عن الإيمان بأنه حقيقة مركبة من قول وعمل، وكل أهل البدعة والضلالة كل الفرق الضالة في مسائل الأسماء والأحكام تقول بأن الإيمان حقيقة مفردة. بناء على ذلك أهل السنة والجماعة ما موقفهم من مرتكب الكبيرة؟ لأن حقيقة مركب من شعبنا الزائد، إذا ذهب بعضها بقي البعض الآخر، إذا ذهب بعضها مما لا يعتبر من نواقض الإيمان بقي البعض الآخر. فمرتكب الكبير عند أهل السنة والجماعة ماذا يسمى؟ يسمى مؤمن ناقص الإيمان، يسمى مسلم، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أهل البدعة والضلالة لما كان الإيمان عندهم شيء واحد، شيء حقيقة، شيء واحد لا يتجزأ، يعني ليس له شعب وأجزاء، فإذا ذهب بعضه ماذا يقولون؟ ذهب كله، لأنه شيء واحد أصلا، فإذا ذهب ذهب، ما في، ما يتجزأ أصلا. بناء على ذلك الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة الجماعة في القول بأن الإيمان قول وعمل، لكن لكونه شيء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعض القول أو ذهب بعض العمل عندهم فإن الإيمان يذهب. فالخوارج يقولون أنه كافر مرتكب الكبيرة، والمعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، لكن يحكمون عليه بالخلود في النار كالخوارج، فلكونهم قالوا الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. المرجئة قالوا نحن نخرج العمل عن مسمى الإيمان ونقول الإيمان قول بحيث نتفادى تكفير مرتكب الكبيرة. المقصود الفارق الثاني بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان حقيقة مركبة من شعب من أجزاء، وأهل البدعة والضلالة يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. الفارق الثالث أن أهل السنة والجماعة يعملون بجميع النصوص الواردة في مسائل الأسماء والأحكام، فيعملون بنصوص الوعد ويعملون بنصوص الوعيد. أما أهل البدعة والضلالة فيعملون ببعض النصوص دون بعض، فالخوارج والمعتزلة الوعيدية يعملون بنصوص الوعيد والمرجئة دون نصوص الوعد، والمرجئة تعمل بنصوص الوعد دون نصوص الوعيد. أمر رابع، فارق رابع يا أخوان بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة في مسألة الذي يدخل في الإسلام. أهل السنة والجماعة يحكمون بالإسلام لمن نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما، ينطق الشهادتين ويكون عالم بالمعنى، يعني أنه لا يعبد إلا الله ويعبد الله بما جاء به رسول الله ويمتثل ذلك، فيقولون الله أكبر دخل في الإسلام. أما أهل البدعة والضلالة فيتساهلون في الحكم له بالإسلام، حتى لو أن إنسان ما نطق بالشهادتين وليس هناك مانع، لكن يقول مثلا دينكم حق، قالوا دخل في الإسلام، هذا إنسان مسلم، هذا لا يصلح، تساهل هذا غير صحيح. أمر رابع وهو مبني على هذا الإدخال، هذا التساهل عند أهل البدعة والضلالة جعلهم يتساهلون في إطلاق الكفر عليه، على هذا المعين، بمجرد أن يخالف منهجهم ومعتقداتهم يحكمون عليه بالكفر ويخرجونهم من دين الإسلام. وأهل السنة والجماعة لا، يشددون ويلتزمون بالشرع، كلمة شدد عند بعض الناس أنها كذا، لكن يلتزمون بالشرع في سلب وصف الإيمان عن المعين، فلا يكون إلا بمكفر شرعي دخل الإسلام بيقين، نطق بالشهادتين عالم معناهم التزم العمل المقتضى، ماذا يقين، فلا يخرج ولا يرفع عنه وصف الإيمان والإسلام إلا بيقين، واليقين يكون بمكفر شرعي، ويكون بعد استيفاء الشروط، شروط التكفير والتأكد من خلوه من مانع التكفير، ثم يكون الذي يقوم بهذا الاستيفاء من أهل العلم المعتبرين، يكون إنسان عنده علم بهذه المسألة التي يكفر فيها، وعنده قدرة على يعني إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا أمور كثيرة يعني تحتاج في يعني سلب وصف الإيمان عن هذا المعين. هذه مقارنة سريعة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلال في مسألة الأسماء والأحكام. ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بحقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة. خلونا ندخل في هذه، وإن كان لم نكن مرتبين في هذه المحاضرة ندخل، لكن وجد عندنا وقت. حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة، نبدأ ببيان معنى الكفر في اللغة. الكفر لغة هو الستر والتغطية، يقال لمن غطى درعه بثوب يقولون كفر درعه، من غطى الحق فقد كفره، من جحد النعمة وغطاها فقد كفرها، من غطى الحبة بتراب الأرض فقد كفره، إذن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية. ما معنى الكفر شرعا عند أهل السنة الجماعة؟ هو عدم الإيمان، هو عدم الإيمان، أو يقال هو نقيض الإيمان، أو هو نقض الإيمان. يأتي الإنسان بما ينقض هذا الإيمان، هذا يسمى كفرا شرعا. لاحظوا يا إخوان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. فكذلك الكفر عندهم، لأنه عدم الإيمان، فإذا عدم القول عندهم كفر الإنسان، إذا عدم العمل عندهم كفر الإنسان، إذا عدم القول والعمل فهذا يسمى كفر، وهذا من باب أولى. وكذلك لأن الكفر هو نقيض الإيمان، فهو ارتكاب ناقض ينقض به الإنسان قول القلب أو عمل القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح، مما دلت عليه الشريعة أنه من النواقض. فإذا أتى الإنسان بناقض قلبي أو ناقض عملي، سنذكر نماذج على ذلك، أو ناقض لساني أو ناقض يتعلق بأعمال الجوارح، مما دلت عليه الشريعة أنه من النواقض، فهذا وقع في الكفر شرعا. فالكفر إذن يا إخوان ليس خاصا بقول القلب وعمله كما يتوهم البعض، بل كما يكون بقول القلب أو بعمل القلب يكون كذلك متعلقا بقول اللسان، ويكون متعلق بعمل الجوارح أيضا. فأي قول أو عمل يفسد أحد الأركان الأربعة من أركان الإيمان المطلق يعتبر مفسدا للإيمان بالكلية. وانتبهوا، هذا ليس من الغلو يا إخوان، هذا هو ديننا. يعني إنسان يأتي بناقض يتعلق باللسان، مثلا يسب الله ويقول أنا ما أستحل ذلك في قلبي، أو يقول أنا في قلبي ما أقول ذلك، لكن يعني هكذا يريد هذا، نقول لا، هذا لا ينفع. طالما يسب الله استهزئ بدين الله، هذا ناقض من نواقض الإيمان، يتعلق باللسان ولا يشترط فيه استحلال القلب. أو يأتي إلى مصحف يدوس هذا المصحف ثم يقول لا أنا أرى دوس المصحف حرام، طيب ليش تدوس المصحف؟ هكذا نقول ما ينفعك هذا، هذا لا ينفع. لا يشترط أن تقول أنك مستحل بقلبك، هذا عمل من أعمال الجوارح هو في ذاته ناقض من نواقض الإيمان، دوس المصحف متعمدا، فلا يشترط فيه الاستحلال. وهكذا يا إخوان ينبغي أن تفهم هذه القضية. ننتقل لمسألة أنواع الكفر. الكفر نوعان: كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. الكفر الأكبر هو الذي ذكرناه، قلنا هو عدم الإيمان، هو عدم الإيمان، الإيمان بالله أو برسوله أو يعني أحد أركان الإيمان. فعدم الإيمان بأركان الإيمان بأركان الإسلام هذا كفر أكبر، سواء كان معه تكذيب أو كان معه شك أو إباء أو إعراض، هذا كله كفر أكبر. أما الكفر الأصغر فهو ما ورد إطلاق الكفر على فاعله مع دلالة النصوص على عدم خروجه من الملة. مثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، لكن الله سبحانه وتعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلم يسلبهم وصف الإيمان رغم أنهم وقعوا في عمل، هذا العمل سمي كفر، فهذا يسمى كفر أصغر، ومنه كفر النعمة. وهكذا نقف عند يعني هذا الحد، نكتفي في هذه المحاضرة بهذا القدر، ثم بمشيئة الله في المحاضرة القادمة نستكمل الكلام عن حقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة وعن أنواعه. إلى تلك المحاضرة استودعكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإيمان الصادق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ ليروي غلة الظمآن. ها هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.